بدنا نتصوره مترين بمترين في زاوية منه مرحاض. فحينما يأتي الشخص لقضاء الحاجة في المرحاض هنا يمتنع كلامه قراءة أصلا قراءة. لكن إذا دخل الحمام فقط لغسل اليدين مثلا أو قضى حاجته وانتهى فينتهي ذلك الموقف ويجد موقف آخر يشوق للمسلم أن يقرأ وأن يذكر. لو فرضنا المغسلة التي يريد أن يتوضأ منها بينها وبين المرحاض أشبار، قام من قضاء الحاجة ليتوضأ فقال بسم الله ومشي في الوضوء، قال أشهد أن لا إله إلا الله، كل هذا سائر ماجي، لأن النهي المقصود عن ذكر الله في حالة قضاء الحاجة وليس في حالة التقدم إليها أو الابتعاد عنها، لأنه من المعلوم من أن المراحيض لم تكن يعني يكون عن المراحيض بالكنف كما جاء في حديث سيدة عائشة رضي الله عنها أن الكنف لم تكن يومئذ في البيوت، فكانت النساء تخرجن إلى الصحراء. ولذلك سمي المكان الغائط لأنهم كانوا يقصدون موطنا منخفضا. فمهما مشي القاصد لقضاء الغائط في الخارج فمتى ينتهي الذكر والقراءة؟ حينما يباشر نزل الثياب ويجلس للتغوط. هكذا يجب أن ننظر في المسألة بالنسبة للحمامين اليوم. وهذه أشكلت على كثير من الناس أنه هنا مرحاض وهنا مضاء، لا إشكال في هذا أبدا. في حال كشف العورة يكون في كشف عورة حينما ينتهي منها يشفي العورة جازا عندنا مانع هو تصغير الحلقة. لينا يا جماعة فضلوا أستاذنا السلام صاحبنا فيما قوة فضلوا فضلوا أستاذنا لينا أستاذ فنة من سنة سنة الحسنة ألا هو أجوها تفضل أدمو يا أخوان أدمو تفضل استريحوا. أمين صف عندك أمين صف أيوة لا غير الحمام القضائي قضائي هذا بدخل فيها لما يتكلم معنا ايه ما بدخل اما لا بد من التفصيل تلقم الحاجة برضو صدق بعدم قراءة الفجع عنها بل هيك عمل هيك يشوف مشيئة من الشام الفجع عنها لو ما كانت العلمية والاجتماعية في الأردن. نعم. أربو. يعني يا بتجيبولي مكبر الصوت يا بتقربولنا الجماعة اللي بدنا نسمع الصوت. كان أخونا أبو مالك تتكلم في التلفزيون حول هذه المسائل على المنهج السلفي. فيما بعد بعد أيام قام أحد هؤلاء الجماعة المقلدين تتكلم في المسائل التي تكلم فيها أبو مالك على المعروف عند الناس وخلاف مناطق أبو مالك، وهذا الذي نعرفه فقط. أما العكس اللي تراجعوا أنا إن شاء الله يرجعون للحق. المقصود هنا المحارم ولا الأجانب؟ هو الأجانب طبعا يجوز في الأصل. أيوة. المقصود المحارم. أيوة. أليس هذا قطيع الرحم؟ لا، ليس قطيع الرحم، إنما تنظيم. تنظيم يعني ما تدخل الزوجة أحدا إلا بإذنه هو وبرضاه. ما بيجوز إذا كان الأب مستقيم ولا يفرق بين المرء وزوجه مثلا، لا يفسد بينهما، فهذا لا يجوز له أن يوصيها بذلك. فإذا أوصاها ليس عليها تطيعات. لا تطيع، ولكن تبقى المسألة مسألة سياسية جرائية. تبقى المسألة سياسية. إذا هي عصت مثلا ربما ينفجر الموقف. تبقى الواقع بينهم. حينئذ ينبغي أن تسلك أقرب الطريقين. وأكلهم أشرع سياسي حكيم. أيوة سياسي حكيم أنت داري. نعم. ما رأيك في جماعة التبليغ؟ التبليغ فذلك سيصرفنا مما نحن في صدده من اشتراب الطعام، ولذلك فخير الكلام ما قل ودل. التبليغ جماعة التبليغ صوفية عصرية. فإذا كان عندك معرفة عن الصوفية وأنها منحرفة عن الشريعة الإسلامية فهي صوفية لكن مبردغ شوي بالعصر الحاضر. لك فهمتني؟ في صريح موجود عن شابنا اسمه حزام اليماني رقم 21، هذا خاص عن التبليغ للشيخ. كان بغض وموجود؟ ايوه موجود هنا، راح تجده في احد المحلات تجيبه تمام. اعطي رقم التليفون. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. هيا يا رب سنة. يجوز الوضوء في هذه مياه البحر؟ يجوز. نعم. جاء الحديث صريحا، قالوا يا رسول الله نكون في البحر فتحضرون الصلاة أن يتوضأ من البحر. قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الطهور ماؤه الحل ميتته. أجنبي ولا يجوزنا أن نصنعه. قريبا كانت السيادل عندنا كثير من الأدوية بركبوها تركيب صح ولا لا؟ هذا صار استيراد يعني بكثرة ومنظم أغناهم عن الصنع البلدي. فلو أن ما وجد دواء وأراد الصيدلي أن يصنع دواء يركب فيه تقول هذه لو سئلت لي ما تدري الدواء؟ أقول لماذا لا يجوز صنع هذا الدواء مع أنه يجوز شراؤه ما دام جاءنا من برا؟ لماذا لا يجوز صنعه وطنيا بلديا؟ لا ما مطالبك بالدليل الله يريح بالك. خير الكلام ما قال وزن. قل لي لماذا لا يجوز؟ بعدين إذا احتجت أنا للدليل هذا الجواب شايف خير الكلام قالوا ذل دل جبلي حديث يمكن يطلع ينفخذ معك الحديث شو مو طائل شو نفي هذا الكلام لأنه هذا الصيدلي هل بده يركب دواء من عنده معناه في عنده خمر في عنده أم الخمر وهو الصعود ومين جابوا هذا؟ إما صنعه وإما اشتراه وكل منهما لا يجوز إسلاميا. وضح لك كيف؟ وهذه نقطة لا يتلبى لها كثير من الناس يتوهم من قولنا أن يجوز شرب الدواء اللي فيه الكحول ما دام لا يسكر أنه كمان يجوز صنعه. لا يجب التفريق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يجب التفريق من أمرين. نعم. فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عمر رسول الله في العمرة فقال لا تنسنا يا أخي نصالح دعائك. مو صحيح الحادث أنا لا يقال من الحديث لا يقال شو معنى يا أخي ولا معنى لا تنسنا نصالح دعائك لا تنسنا دعائك يا رسول يقول الصحابي لا تنسنا من دعائك كيف نحكم من صحيح إلا قويه المسجد. إيش؟ لا نجد في الكتاب ولا في شيء ما يحول بينه وبين المكي في المسجد. ولا جنبة إلا عابد تغتسل تصل إليك الصلاة ولا أكثر ماذا؟ ما هو آية نصها ولا تقربوا الصلاة. هناك قولان في تفسير هذه الآية معروفان عند علماء التفسير. الأول لا تقربوا الصلاة، الثاني مواضع الصلاة. ومعلوم عند أهل العلم أنه إذا دار الأمر بين التقدير وعدمه فعدمه هو الأولى. فهنا ليس ما يوجب على المفسر أن يقدر مضافا محذوفا فيقول لا تقربوا الصلاة أي مواضع الصلاة. لماذا؟ ربنا عز وجل لو أراد ذلك لأوضح الأمر وما لبس على الناس حاشاه عز وجل. لا أولا هذا السبب الأول الذي يمنع من التقدير. فعلى هذا التفسير الأرجح لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى يبنى تفسير آتي من تمام الآية حيث قال عز وجل حتى تعلموا ما تقولون. هذه الجملة التعليلية لا تصح أن تكون تعليلا لقربان المساجد وإنما لقربان الصلاة. هذا يؤكد أن المقصود بالنهي هو الدخول في الصلاة سكارى. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون.

لا هنا في مسألة أخرى هذه خلافية، هل السعي طواف أم ليس طواف؟ هذا أولا. ثانيا هل هناك السعي بدون طواف؟ إذا لا ليس لها سعي. هذا أصل المحاضرة مربوط بالطواف. طيب نحن نرى أنه لا يجوز السعي لأنه في الآية التي تقول فرجناها أن الطواف بنا سمى السعي طواف ألا تقول السعي يحتاج وضوء أما التقليد فهو بعقد الأمور على الناس. الآن أكثر الفتيات من أكثر المدارس والكليات يطالبن الشريعة التي يدين مواضع، وعلى رغم أنت مشايخنا وهم يعلمون، بينما السنة الشعبية أستاذنا الجنوب مثلا يقال له تطهر، أن تقرأ القرآن بدون مس وأنت طاهر متطهر خير لك من أن تقرأه وأنت جنوب، لكن المرأة الحائض لا يمكن أن يقال له لأنها لا تستطيع أن تطهر. ثم انظر ماذا يرجع من هذه التعقيدات، تشديدات من إضاعة فوائد شرعية منها. أنتم تعلمون أن السنة إذا وضع جنبه للنوم يقرأ الكرسي أي حافظة له من كل شر من إنس أو جن. إذا قيل بأن الحائض لا تقرأ أي تعدم كل هذه الحوائط ولا تحيط نفسها بمثل هذه الحيطات القرآنية، ما الدليل على ذلك؟ لا شيء ينهض أبدا سوى أقوال الله أعلم بمستندات القائلين لها في الأصل، أما المقلدون فأتوب بروايات لكنها لا تثبت أمام النقد العلمي في الحديثي النبوي على التعلمنا الذين قالوا بالمنى الدليل حسب المنطق العلمي نوعان، عندما سلبي والآخر إيجابي. السلبي عدم وجود وهذا سلبي هذا فاعل، يعني هذا شو اسمه يوسفندي كرمانتينا إلى آخره، هل يحل أكله؟ هل نزلت الآن آية القرآن أو حديث نبوي يعني عن الرسول عليه السلام أنه يجوز؟ لا، الأصل لا الإباحة. هذا قد يقول قائل ما يجوز، يعني الأصل الإباحة. وهكذا في المسألة التي أتحدث عنها، الدليل الذي سميته بالإيجاد هو سبق ذكره آنفا بقراءة القرآن أثناء النوم أو الضياء، لكن يلحق بذلك مثلا قول عنه

ما أعلم. مثل الحلال وبين الحرام وبينهما أمور مشتبهات، ليه نطبق قاعدة الأصل في الأشياء حريم وفي العيادات تحريم؟ لأنه أنا في عندي موضوع في شبهة، هو من الأشياء بدأ يقول ترى في شبهة، فأنا المفروض أني هو طبع عليه القاعدة هو حلال وليس عليه شبهة، بدأ طبعها القاعدة هي فيما حكم ممكن في هناك مرتبتان، مرتبة فتوى ومرتبة تقوى، فالذي تدندن حوله أنت هو عليه الفتوى، لكن التقوى اجتناب ما في شك، بقول عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا هو الأحوط. فإن لو لم يفعل الإنسان موضوع العطورات، إيه؟ موضوع العطورات، العطورات فيها قبول، سمعت عنها إنه كيف تسمعت عني؟ والله يعني أظن أبو بكر وعبد الهادي حكونا من السنة الماضية وقت اللي جيت هون. خلنا مو الموضوع. والله ما. ما كان معنا. إيه خلاصة اسمعت. سمعت إنه الأطباء قالوا لك إنه هذا الكحول اللي موجودة داخل العطورات. مو هي اللي يعني فيها عليه الصلاة والسلام الشيء المحسوب شو هو اللي يعني الرسول عليه السلام؟ عن من الخمور هاي عندك الطبيب الصيدلي يقول سلو هذا الطبيب من كل الكلمة إن هي إن مسكر بأي شكل من الأشكال إن شاء الله نقطة أي نقطة إن شاء الله بحر هي مسكر فهي كوني موجودة بأي مكان هي ما رجوز بينما القاعدة اللي لازم نصلى انه لازم ننظر للمادة المسكرة قدامنا عن تعامل معها اذا كانت كثير منها يسكرك هي ما هي مسكرة عرفتي يعني انت ما تتعامل مع مادة الكحول قيمة كلمة كحول طيب هل هي مسكرة؟ هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا تجنب هذا هلا هون لا مسكر شو كل تجنب هذا مسكر هاي مسكر من ناحية مسكر بس غير المواد لكن انت بجوز تتعامل معها بجوز صنعها هو يمكن الاخ عودي هذا بحاجة الى ان نعرف من ناحية الكيميائية ما هي المادة التي تجعل السائل المسمى بالخمر مسكرا شو هي المادة؟ المادة التي تجعل الخمر مسكر انت بتعرف مثلا الخمر فيه ماء صحيح فيه سكر مثلا اذا شو هي الماده اللي تجعل السائل هذا يسكروا فيه الناس الماء عارفه اسال بقى الصيدلي وبيحكي لك احسن مني ودائما مساوي الاسقاء الاسكار هو كحول الاثيل حتى نفس الطبيب نفس الفكره كلها بينما الواقع في مواد كثير بتعامل معها بيصنعها اطباء بتعطيهم نوع من الاسكار وين كان خفيف معدلات مثلا او لهذه السنين بجرعه معينه هي مسكره ب 100% شكلها شكل اسكار تماما ما هي ما هي تاكد فيها لا شيء تماما تعلم انا اولا سؤال ثاني شو جوابك على السؤال السابق باعتبار هذا التخصص ما هي المادة التي تجعل هذا السائل مسكرا؟ لا إذا سمي لي لكن دقيقة لا تقول لي كلي بشكل صافي بشكل صافي أخذ الوحي لك أما يفتح يتم هو مشاكل ثاني يتسمم هيتسمم مش هيسكر هيتسمم الواقع تركيز المادة تركيز الكحول الإيثيلي هو السام هو المسكر مو هو مو كحول إيثيلي بيبي تمام لانه الحقيقه احنا بنتعامل حتى يمكن حتى هالموسى عندي مثلا القشره راحة فيها كحول فيها كحول كثير مواد هنتعامل معها فيها كحول حتى الخميره فيها حتى الخميره بتمر بتخمر كحولي لكن الاصل مو يعني احنا ما هيك ببالي يعني بتخيل تعاملي يعني ألم النقاش مع الدكاترة دائما نحن مدركين من النقطة أن الكحول الإثيلي بأي نسبة بأي تركيز بأي شكل هو المسكر، وننسى أن في شيء اسمه تركيز ننسى أن في مواد ثاني ممكن تسبب تعمل إسكار لكن ما هي الكحول الإثيلي. تنظر الاشتراك وبين المادة المخدرة. لا ما ما ما هي تفهيم متبع. في فرق. تفهيم. لأنه ليس في المادة المخدرة ما خدر كثير من المدمنين العرب. حتى المخدر تأثيره من الدماغ يختلف عن بعض، واحد يأثر منه حتى يأثر منه حتى يأثر منه خدرات أجع على مركز النوم شكرا عمي نايك سكر شراء ثلاثة شيء بينما تكون إيدي اثنين ما نتبع على بعض اثنين تأثير نتبع المنطقة في السمين بمقدار معين يأثر بنفس المنطقة بتأثر فيها نفس الآن أنا أطلع الكحول الإثيلي لما تنافس على النهايات العصبية أحيانا الآن في الشعور لما تنافس. طيب هل هل نفس الآن؟ نحن فارماكولوجيين مش مع بعضهم لكن مخدر لا أكثر من تأثير مركز. في أحد من الحاضرين عنده علم عن جوز الطيب؟ تفضل. نعم كيف؟ جهول وما أسرات في مادة مخدرة لا في مادة مخدرة هي مادة عطرية هي فيها مواد عطرية هي كاتشولات الفينولات هي تعطيها كاتشولات بس عندنا مادة الكاتشولات هي بيصنفوها من ناحية كيميائية بالكحولات الكحولات يعني جسرين أسكرات جسرين مصنفوا تحت الكحولات الأسكرات هي الأحماض الدسمة الأحماض الدسمة تعرف عنها الدسم هي الأسكرات هي عبارة عن ما بين مثلا شوف أستاذ الدسم أنا منها بدك تراقب الوقت بحيث نقدر صلاة المغرب في المسجد هناك عندنا بس فرق. وتعلمون أن كثير من النساء غير النساء يكون منها شيئا لتطيب الطعام فهذا لا يقال فيه قياسا على ما أشكل كثيره خريبا لأن هذا ليس مشكلة. هذا جواب الأخ هنا لي لما يكون في شوية خلق مثل ما أكلت البرتقال وكل هذا في الكهول نسبة الخلق اللي بعفوا هناك من لما يتفقد في شوية خلق ممكن لكن خرج عن دائرة الإشكال بس الكهول النخل الكيميائي النخل الكيميائي ما هي مادة واحدة فقط تسيبه يعني أصابه في التطير ليس هي مثلا حتى التكوين بين الواجهة يعني كحول ميتيري هو أول هو كان واحد هو كحول ميتيري كحول ميتيري إذا حلوا واحد يشربه لا سمح الله على الإسكار يصبروا العمل على الصمام والعمل كحول ميتيري أقل منه كلمة دي على كلمة دي على الكحول لمرتبته يصير أقل إسكارا بتزيد طعمته الحلوة سكريات تتبقى كحولات ناحية كيميائية بدليل انه لما بنخمر السكر بيطلع كحول يعني نحن السكر عبارة عن شيء مركب من الكحول لما بنخمره هيظهر الكحول الاتجاه بس خلاها تتحول مادة كحول يعني لا يا حبايبي فهل هذا الجهاد مع الافغان واجب حيث يؤهلهم للخروج من غير اذن الوالدين؟ لا هذه من وسائل الشركة التي للصعام قول فيها في جسم لأنه كون الجهاد في أفغانستان واجب عيني على رأي والواجب العيني لا يستشعر فيه أب ولا أم لكن من جهة أخرى هذا الواجب العيني ليس واجبا فرديا ما هو واجب الأم والأمة اليوم كما نرى مع الأسف متفرقة بعضها على بعض تحسبهم جميعا وكلهم فإذا نظرت إلى المسألة من الجانب الأول أنه واجب

هذه الصدقة عن أبي، هذه الحجة، هذه العمرة عن والده أو والدته. لكن لو لم يفعل ذلك وصلهما، لكن ما يصلهما بالطريقة الأولى طريقة القصد تكون أفضل. الثمار والحج عن الوالدين حج في أي وقت، في أي وقت يعني كما لو اعتمر عن نفسه. ما يعني الصحابة اعتمروا عن أبائه، مش ابن عمر بس اعتمر عدة عمر، ما أعرف يعني أمر عن أبي أو شيء من هذا القبيل. هل عندك شيء من هذا؟ لا ما عندي علم بهذا. لكن هذا بالنسبة لأبائه يعني كانوا يعني مثل هذا فلازم كثير من الصحابة كثير. قال يقال فيما لو لم يكن الدليل الشرعي على جواز هذا العمل، أما إذا قام الدليل الشرعي لسنا بحاجة أن ينقل إلينا هل فعل الصحابة ذلك. يعني مثلا إذا سمعت المؤذن تقول مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم سأل الله الوسيلة، هل علمت أن ابن عمر سأل الله الوسيلة؟ لا أقول لا أعلم، ما أعلم. لكن النصر لا أعلم، لكن أقول تسمع الفارق. مش قياس أنا بارك الله فيك، هذا مثال. مثال نعم. مثال لقول السابق، ماذا قلت؟ قلت إذا قام الدليل الشرعي على شرعية شيء ما لا نطلب مثالا من عمل السلف، وهذا هو كما تفضلت الآية وأن سلم ساعة والولد من ساعي أبيه فالساعة فبدون ما يتكلم بيصل الساعة. وأما مسألة الصدقة يخصها زي حديث سعد لما اختلف الأم والأم هذا عين أم سعد، فنقول في الصدقة خص وذكر والدعاء بخص ويذكر. أما الحج والعمرة يعني أنا ما أعرف إلا إذا كان ما حج بحج عنه ما اعتمر عنه، أما الحج واعتمر ما أعرف إنه حج عن حج إنسان عن وليه حج في حياته. ما ليش لكن شو المانع؟ وإيش الفرق؟ أولا ما المانع؟ ثانيا إيش الفرق بين الصدقة وبين الحج؟ والعمل الوالد بالنسبة لي ما كانوا يتكلمون فما يجي أوتوماتيك للجزية الثانية، ما في تخصيص، لكن في الصدقة أخصص يعني مثلا حجي. لكن ذكر شنو؟ هذا ليس خصا من الشارع حتى نقل هذه وقعت أنه رجل سأل أن تصدق وقد يفتي فقال تصدق عنه، هذا ما في منع من ما سيقول أو أي شيء آخر من العبادات. كيف ما نعم فيه، لكن يمكن هو بيقصد التطوع. لكن التطور يعني بس لقيت والله مع تغرمة هذا ذكر الذي يحج عنه إلى الآن يعني في ذئني الأمر عن الأمين الأموي الذين قد حج واعتمر ما يحج عن ولا هذا لقاء في ذهني ما ليش لكن ما هو الدليل على هذا الشيء الذي قال في ذهني؟ ما نقول نسيت الأدلة أنا ذكرتها أنا اللي أنت فهمتها ستة إنه أولا ما عرفنا لا ابن عمر ولا حد من مش عليه عليك السلام عليكم وعرفنا تخصيص وذكر في العمل الصالح في بعض الأعمال هذه شبه ما تنزل خلقه وماذا يجري واحد الفرض ولا النفل؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مثلا انا حج عن نعم خالد لا هذا لا بعدين هتوصل لعند ابونا ادم وحواء هذا كتبه لانه لا يصل الى المية الا من والديه لا لأنه هذا الحديث اللي تبقى ما هي صريحة في مسألة ما تفسر على ضوء القواعد العامة هذا شبر ما المحجوج عنه إما أن يكون قد أوصى وإما أن يكون أبا لهذا المحجوج عنه بدأ فيه بالاحتمالات التي تتطابق وتتماشى مع القواعد هو في الحديث نعم وكانونا في واحد دقيق جدا وهو لما قال عليه السلام من شبرما جاء في الرواية أخ لي أو قريب لي أخ لي أو قريب لي هذا لا يمكن أن يكون جواب الرجل هذا مستحيل لأنه لو سألتني من يكون هذا قلت لك هذا أخ لي أو قريب لي هل تقنع هل يحسن بي أن يقدم ذلك وأنا إنسان عادي فكيف صحابي يسأل لي رسول من هذا الذي تقول لبيك اللهم أشكرك فيكون جواب للرسول هذا خطأ من الراوي الراوي الذي روى الحديث من تحت يعني الصحابة أو من دونه هو الذي التوس عليه الأمر روى هذا الذي يمكنه أن يرويه لكن لا يفهم منه شيء وأنا في الواقع تتبعت أو وثقت إلى أن وقفت على بعض الروايات الصريحة قال أبي وهذه من الروايات النادرة جدا في المخطوطات التي لا تزال غير مطبوعة فالقصد في الجواب أنه يحمل الحديث على ما يتمشى مع القواعد فإذا قيل ولو لم نجد هذه الرواية هذا بده يكون أبو أو بده يكون واحد وصاه ابن وصاه يمكن أن يكون يعني حج أو يعني حج عن وصاه ولو لم يكن هذا منه نعم بس بشرط المسلم في حال لا يستطيع أن يحج أيوة يتدارك الأمر فيوصي أحدا أن يحج عنه يعني ولو لم يكن بينهما يلا هل هو جلس يقول الله أكبر ولا لم يفعل الله أكبر؟ لا هو ما يقوم فورا لا ينتظر في ستين مقاطع. إذا قال بعض أهل العلم قال شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر ذلك وجاء ذلك الصحيح. وجد يعني بعد البحث أنه قد يكون في صحيح مسلم وفي صحيح أو في صحيح البخاري فهل هذا يعني مصطلح سبق إليه شيخ الإسلام يعني يقاطع الصحيح يقصد به البخاري أو مسلم نعم هذا ليس خاص بشيخ الإسلام والمعروف من استعماله لهذه اللفظة أن المتلفظ بها إنما يلجأ إليها حينما لا تساعده ذاكرته على تحديد المصدر الذي يعزو الحديث إليه أهو صحيح البخاري أم صحيح مسلم، ولذلك يستقرب الأمر ويقول جاء في الصحيح أي في أحدهما دون أي تعديل. هذا هو قصدهم. وهناك الصلاح الآخر يراد أحيانا إما قصدا وإما سهوا في الصحيح أي الحديث الصحيح دون أن يقصدوا بذلك أحد الصحيح، يعني جاء في الحديث الصحيح يراد به أولا المعنى الشامل أي في أحد الصحيح، أحيانا يراد به جاء في الصحيح أي في الحديث الصحيح دون أن يقصد القائل به أحد الصحيح. فهذا صاحب الكتاب حديث الثقلين وفقه الدكتور علي أحمد الساروس رجع إلى كلام المشكال، وقلت في الحديثين الذين ذكرتهما دون إشكال أن هذا ضعيف والثاني ضعيف، وهذا يعني مثلا كلام المشكال ممكن يعني ننقل لك هنا. يقول ذكر الرواية رقم كذا ثم ذكر الحديث قال رواه الترمذي والرواية الأخرى نصها كذا، يقول هاتان هما الروايتان متخيشه كما يلي. فذكر قلت أي الألباني وإسناده ضعيف، والرواية الثانية وقال حديث حسن طريق قلت وإسناده ضعيف لكنه شاهد للذي قبله، هذا ما قرأته ونقلته لنصه، والضعيف الذي يشهد الضعيف لا يرفعه لمثل الصحيح بل قد لا يزيده إلا ضعفه. ما رأيك هذا الكلام؟ ثم إذا صح الحديث هذا هذا حقيقة بالنسبة لي أنا مشكل هذا الحديث، لأنه لا يتفرقا حتى رجال حوض وهم عترة الرسول صلى الله عليه وسلم أو أهل بيته، ونحن نجد الآن من أهل البيت وهم يعني أهل الآن وأقاربي، يعني أنا من أهل البار كما يقولوا، يعني أننا من أهل البيت، أجد أنهم بعيدين عن السنة وفيهم كثير من الخرافات والبدع وإلا من رحم الله. ففعلا انا في حرج كبير جدا الان. اجعله الله. ها؟ اجعله الله. ان شاء الله. ان شاء الله. وهم يحتجون بهذا الحديث دائما. يعني نحن على يعني اهل البيت ونحن لن نتفرق مع كتاب الله الى يوم القيامه وحتى نرضى الحوض ورسول اوصى بنا وكذا وكذا الى اخره يعني. فاولا يعني نريد الكلام على صحه الحديث. ينتقد هذا الكلام، طيب هذا الكلام ينتقده ما حجته في مصطلح الحديث مع اعترافه هذه المصطلح بأن الحديث الضعيف يقوي بعضه بعضا إذا لم يشتد ضعفه، وهذا الشرط هنا حقا لم يشتد ضعفه أحدهما الآخر، بل قد رأيت الترمذية أحدهما. فإن كنا نحن لم يوافق على التحصيل لذاته، بعد موافق على التحصيل شاهد شاهده. ما يلزم ما بعد الحديث رشد مصدر مفهوم مشار إليه آل. أما الذي يشكل عليه في الحيث المدار وهو أعمال قطنية متجددة، ما هو سبب بسم الله سبب الإجتهاد نص الحديث؟ يقول صلي بسم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.